الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه سورة الواقعة، السورة المكية التي تعنى بتأصيل معاني العقيدة كغيرها من السور، وقد مضى منها شوط كان فيه إشارة إلى قيام الساعة وما يصاحب ذلك من علامات وأحوال الناس على أصناف ثلاثة في دار القرار، من السابقين المقربين ووصف حالهم غدا، وأصحاب اليمين ووصف حالهم كذلك، وأصحاب الشمال المشؤومون الذين أخذوا بشؤم عملهم. وهذا شوط ثان في السورة يستهدف بناء العقيدة على نحو بديع، ويركز فيه على قضية البعث، وذلك يتجلى فيه طريقة القرآن في مخاطبة الفطرة وفي إقامة الدلائل الإيمانية، وذلك في أيسر وأبسط الصور التي يتعرض لها الإنسان، كل إنسان، بحيث لا يشذ عن هذا رجل ولا امرأة ولا طفل. وهذه طريقة بديعة في عرض مسائل العقيدة يفهمها كل أحد ويدركها كل مخلوق من بني آدم. يعرض القرآن دلائل العقيدة من خلال المشاهد المألوفة والمكرورة، مشاهد النسل والزرع الذي يؤكل، والماء الذي يشرب، والنار التي تستعمل، والموت الذي يرى ويشاهد. فلا يتصور رجل في قرية نائية أو في نجع بعيد إلا وهو يفهم من ذلك ما يفهمه أصحاب الفهم والاستنباط والملكات والحضارات. وهذا إبداع القرآن الذي جعله الله عز وجل للعالمين نذيرا، عالمهم وجاهلهم، ويعني ضيق الفهم وواسع الأفق، بحيث يعرض الله عز وجل من خلال هذه الصور الساذجة اليسيرة المكرورة التي يراها الإنسان كل يوم، يعرض مظاهر القدرة ويقيم من خلال ذلك دلائل العقيدة، حين يشاهد الإنسان خلق نفسه، وحين يشاهد طعامه الذي يأكله وشرابه الذي يشربه، وناره التي يوقدها، وموته الذي يتيقنه وينتظره. ومن خلال ذلك يقيم الله عز وجل دلائل العقيدة، ويقرر المعاد والبعث بعد الموت وإثبات اليوم الآخر، ويرد كذلك على المكذبين والمعاندين الذين سبق قولهم أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. هذا تلاه رد إجمالي، قل إن الأولين والآخرين لمبعوثون. ثم يأتي هذا الرد التفصيلي، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، يعني فهل لا تصدقون، كيف لا تصدقون أن خلقناكم. وهم في الحقيقة يثبتون أن الله تعالى خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن الله عز وجل هنا يقول فلولا تصدقون، يعني كيف لا تصدقون تصديقا حقيقيا. وذلك أن دعواهم بأن الله تعالى خلقهم يستلزم أن يعبدوه، لكنهم يثبتون أنه خلقكم ويعبدون غيره، وهذا عجب من العجب. فلو كنتم تصدقون حقيقة بأن الله تعالى هو الخالق للزم من ذلك إفراده بالعبادة. هذا أحد الوجهين، ولم يذكره كثير من المفسرين. وإنما الوجه الثاني المشهور أن المقصود نحن خلقناكم فلولا تصدقون، يعني هل لا تصدقون بالبعث بعد الموت، لما رأيتم المقدمات والخلق كيف تنكرون البعث، وكيف لا تستدلون بالنشأة على المعاد. وهذا وجه أيضا صحيح، كما أن الأول كذلك صحيح، فلولا تصدقون يعني بالبعث، لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق النشأة الأولى قادر على أن يعيدها، بل هذا أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، لأن النشأة الأولى من غير مثال سابق. أما الإعادة فإنها تكون كما بدأنا أول خلق نعيده، فيفترض أنها أسهل، وإن كان كل شيء سهل لديه يسير عليه سبحانه وتعالى. فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون، وهنا يبدأ ذكر ما ذكرناه من دلائل التوحيد من خلال الأدوات والمباحث الأولية والأمور المشاهدة المكرورة التي يقر بها كل أحد ولا ينكرها، وأول ذلك يتدرج ربما على حسب الأهمية أو ربما على حسب يعني شدة شهوة الإنسان لهذه الأشياء، يذكر المني وهو نهاية ما يكون من اللذائذ والشهوات، يذكر بعده الطعام ويذكر بعد الطعام الشراب، ويذكر النار التي يعني تشتهى ولها مقاصد ومصالح كثيرة، حتى أنها تشتهى في نفسها في بعض الأوقات في ليالي البرد، حتى قالت العرب النار فاكهة الشتاء، فمن يرد أكل الفواكه شاتيا فليفطلي، يعني فاكهة الشتاء النار، ثم الموت الذي هو نهاية كل شيء. هذا التدرج له حكمة، أول ما يذكر نحن خلقناكم، أول ما يذكر أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، يعني أخبروني. هذا المني الذي ركبه الله عز وجل في البشر، والذي يعني جعل الإنسان يشعر بهذه الشهوة، ومن ثم يشتهي الذكر الأنثى والأنثى الذكر، لحكمة أرادها الله عز وجل أن يترتب على ذلك دوام النسل وبقاء الخلق إلى أن يأذن الله عز وجل بنهاية الدنيا. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، يعني المتأمل يجد أن دور البشر في هذا المني لا يتعدى أن يضع الذكر النطفة وأن تقوم الأنثى باستقبالها، وهذه صورة ساذجة لا يترتب عليها شيء، وإنما يد القدرة تعمل من وراء ذلك حتى تنشئ هذا النشأ وهذا الخلق، وتبدعه في أطواره المختلفة، وتنشئ فيه أو تنفخ فيه هذه الروح، وهذه كلها أسرار وعجائب وحكم تدل على قدرة العزيز القدير سبحان الله. لا يملك الإنسان إلا أن يضع النطفة، وهذا ليس فيه شيء، كأنه فاعل يعني يعمل أو ينقل وليس له شأن وراء ذلك. ولهذا قال الله تعالى أنتم تخلقون أم نحن الخالقون، يعني الذي يخلق هذا ويقدره بأطواره المعروفة وينشئ الخلايا ويعني الذرات وما يقول الأطباء هنا مما يعني يستدعي يعني تعجب من قدرة الخالق سبحانه وتعالى. كل خلية لها دورها ولها عملها ولها شأنها الذي تقوم به، لا يختلف شيء من ذلك، فلا تكون خلية لتكوين أنسجة العين مثلا فتخطئ وتذهب إلى الأذن فتصبح عين الإنسان في أذنه أو أذنه في رجله أو رجله في بطنه، هذه كلها خلايا، ولا يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى الذي أبدع هذا الخلق إبداعا، ولهذا امتن عليهم بهذه النعمة. أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، ولا يملك أحد أن يجيب جوابا آخر فيدعي أنه هو الذي يعني يتعاهد هذه النطف في الأرحام بمراحلها وأطوارها حتى يخلق منها جنينا ونشأ جديدا. ولهذا ليس السياق بحاجة إلى جواب، وإنما يستطرد في نعمة أخرى، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، يعني النهاية بالموت لا تقل إعجازا ولا غرابة عن البداية، إذا كانت البداية معروفة وأنها نهاية ما يكون من إبداع الخالق فالموت كذلك لا يقل عجبا. نحن قدرنا بينكم الموت، الإنسان يتعجب من نشأة الخلق ولا يقل عجبه من ذلك من نهاية هذا الخلق والموت وخروج الروح وأن يصبح الإنسان جسدا يعني لا روح فيه، هذا أيضا عجب من العجب. ولهذا قال الله تعالى وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، يعني لا يعجزنا أن نبدل أمثالكم، ما نحن بمسبوقين يعني بعاجزين على أن نبدل أمثالكم. ولماذا يبدل الله تعالى أمثالهم جيلا بعد جيل وخلقا بعد خلق، خلائف قوم يخلفون قوما، يعني نبدل أمثالكم لعمارة الأرض والخلافة فيها من بعدكم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى بنهاية الأجل ومجيء النشأة الآخرة في عالم الغيب المجهول. ولهذا قال وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني إلى أن يأذن الله تعالى بإقامتهم مرة أخرى فيما لا يعلمون، يعني في دار لا يعلمون حالهم فيها من الصفات والأحوال. قال ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، يعني هل اعتبرتم وتذكرتم بإثبات البعث بعد الموت والقيامة، قيامة الأجساد بعد موتها؟ وقد رأيتم النشأة الأولى إذ خلقكم الله عز وجل بعد أن لم تكونوا شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني نعم قد كان عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم كان بقدرة الخالق العظيم سبحانه وتعالى، فكيف لا يوقن أن هناك يعني عودة أخرى، وأن يعني الذي قدر على هذه النشأة وهي البداءة قادر أيضا على النشأة الأخرى وهي البعث بعد الموت. وهذه قضية يركز فيها في هذه السورة كما ترى. ثم يعود السياق ليذكر بنعمة أخرى، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. إنما يقتصر دور الإنسان على الحرث، والحرث هو مجرد شق الأرض ووضع البذرة فيها وتعهدها بالسقي، وهذا عمل ساذج لا يعني يحتاج إلى يعني كبير قدرة، لكن القدرة كل القدرة في الحقيقة في من يجعل هذه البذرة الصغيرة يجعلها على هذا الشيء العجيب وهذا النبات الكامل المكتمل، يقره في الأرض وينبت منه الزرع عن طريق يعني يد القدرة التي تعمل عملها، بحيث يتعجب الإنسان من حبة قمح يكمن فيها هذا العود وهذا الورق وهذه السنبلة وهذا الحب الكثير الذي يعني يوزن بالأطنان وإنما أصله حبة واحدة، ويتعجب أن هذه النخلة الباسقة التي تضرب في الفضاء بطولها وما حوته من زرع وثمر وكل شيء نافع أصله نواة وضعها الإنسان في هذه الأرض. وحينئذ لا ينبغي أن يتصور الإنسان أنه يزرع أو أنه يعني ينبت، وإنما هو آلة من الآلات، حظه أن يضع هذه البذرة ثم الله سبحانه وتعالى هو الذي يتعهدها. ولهذا كان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية فأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون كان يقول بل أنت يا ربي، يعني أنت الذي تزرع، وهذا مشاهد. فربما زرع الإنسان فلم ينتج حصاد، وربما زرع فيعني حرث فنتج حصاد لكنه قليل، وربما بورك له في هذه الأرض وفي هذا الحصاد، وهذه درجات تتفاوت. هذا شأن الله سبحانه وتعالى وهذا فعل الله سبحانه وتعالى، مع أن الذي بذر الصورة واحدة، هذا بذر وهذا بذر، هذا حرث وهذا حرث، هذا سقى وهذا سقى، وليس في الحقيقة بينهم اختلاف، لكن تختلف الأرزاق والمقادير والهبات والعطايا والبركات، أن هذا عمل الله سبحانه وتعالى. ثم قال لو نشاء لجعلناه حطاما وظلتم تفكهون، يعني لو شاء الله عز وجل لا أهلك هذا الزرع سواء قبل إنباته أو بعد إنباته في مراحله الأولى أو بعد أن يطيب ويستتم يعني على أحسن حال، جعلناه حطاما يعني هشيما يعني يابسا ليس منه نفع وليس فيه غناء، وحينئذ فظلتم تفكهون. تفكهون أصل التفكه يعني التنقل بالصنوف الفاكهة، وقد استعير هذا للتنقل بالحديث لأن الحديث ذو شجون، فأصبح من يتنقل من حديث إلى حديث كمن يتنقل من فاكهة إلى فاكهة، يعني لو أهلك الله عز وجل هذا الزرع لظلتم تفكهون، يعني تعجبون من هلاكه ويبسه بعد خضرته، أو يعني تحزنون على يعني فوته، أو تندمون على اجتهادكم فيه الذي ضاع وخسر، يعني خسرت هذه الجهود، لظلتم تفكهون. ظلتم تفكهون وحينئذ تقولون إن لمغرمون بل نحن محرومون، يعني المقصود أنكم تفكهون يعني تعجبون من هلاكه ويبثه ونحو ذلك. ثم هنا قول مقدر يعني عبارة عن حال محذوف، لظلتم تفكرون وحالكم أنكم تقولون أو قائلين إنا لمغرمون، يعني إذا أهلك الله الزرع فحال الإنسان حين يشاهد هذا يخاطب نفسه إنا لمغرمون، يعني ملزمون غرامة ما أنفقنا أو مهلكون لهلاك رزقنا. فالغرم إما بمعنى الفقد والضياع وإما بمعنى أيضا الهلاك، ومنه قول الأعشى إن يعذب يكون غراما وإن يعطي جزيلا، إن يعذب يكون غراما وإن يعطي جزيلا فإنه لا يبالي، يعني يكون غراما يعني عذابه يكون غراما يعني يكون هلاكا، يعني حينئذ تقولون إنا لمغرمون يعني هالكون أو يعني ناقصون ومغبونون في يعني رزقنا، بل نحن محرومون. وحينئذ تقفون تبحثون عن السبب من أين أتيتم وبأي سبب دهيتم، فتقولون بل نحن محرومون، يعني إنما حرمنا الله عز وجل ومنع عنا رزقه وعافيته، ولا بد أن هذا بسبب من العبد. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ثم لما ذكر بنعمة الطعام فرأيتم ما تحرثون، عاد فذكر بنعمة الشراب، وذلك في قوله أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. والماء أصل الحياة وهذا معروف عند الناس وفي فطرهم وفي الشرع أيضا، وجعلنا من الماء كل شيء حي. والعجيب أن دور الإنسان مع الماء لا يتعدى أنه يشربه فقط، يعني انظروا السذاجة، سذاجة فعل الإنسان، ما للإنسان دور مع الماء إلا أنه يشربه، لكن يعني من الذي أنشأه من عناصره أو الذي أنزله من سحائبه، هذا ليس في طاقة الإنسان، هو فقط يشرب يستعمل يستهلك، لكن الله عز وجل يمتن عليه بأصل هذا الماء، ويعني كيف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي كون عناصره وهو الذي يعني أنشأه من مزنه وسحائبه وهو الذي قدر أسباب نزوله، ثم هو الذي جعله عذبا زلالا وليس ملحا أجاجا لا يحتمله الإنسان ولا يطيقه، كل هذه نعم. والمخاطبون بهذه الآيات كانت حياتهم تقوم على تتبع المطر، كانوا بدوا وربما يرتحلون يتتبعون مواقع المطر، فهم يعلمون قوة وقيمة الامتنان عليهم بالماء. وليس أهل الحضارة في الحقيقة أقل يعني شعورا بنعمة الماء من أهل البداوة، فإن أهل الحضارة كما في زماننا يعني أجمع العقلاء والفاهمون والساسة والمفكرون أن الحروب في الحقيقة في زماننا إنما هي حروب على المياه، وأن دولة قد تفتعل يعني صراعا مع دولة لكي تأخذ من بعض مواردها المائية، وهذا معلوم، ومعلوم أن دور إسرائيل الآن في يعني سواء في الحروب أو في المغازلة وأنواع السلم التي تريدها إنما هدفها من هذا أخذ المياه، لأن عندهم أزمة خانقة يريدون صلحا مع الأردن مع مصر مع سوريا مع غيرها بناء على أخذ ونهب هذه الثروات التي من أعظمها وأجلها هذه النعمة العظيمة التي يمتن الله عز وجل بها. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن يعني من السحاب أم نحن المنزلون، أنتم فقط تشربوه، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق وهو الذي يقدر وهو الذي يعطي وهو الذي يجعل الماء كثيرا في سنة أو قليلا في سنة أو يجعله هنا أو يجعله هناك، ثم واصل امتنانه ونعمته، قال لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، لو شاء الله عز وجل لأنزل هذا الماء على وجه لا ينتفع به، وحينئذ ماذا تفعلون؟ جعلناه أجاجا أي مرا زعاقا ملحا أجاجا شديدا تعافه النفس ولا تسيغه ولا تستطيع أن تشربه، وإذا كان الأمر كذلك وليس بيدكم وإنما محض منة من الله عز وجل فلولا تشكرون، يعني فهل لا تشكرون نعمة المنعم بإنزال هذا الماء. ومن لطائف التفسير الفرق بين يعني ما ذكره في الطعام في الآيات الماضية، لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، لجعلناه، فدخلت اللام على جعلنا، وهنا في الماء قال لو نشاء جعلنا من غير إدخال يعني اللام. قال ابن الأثير في المثل السائر ما حاصله أن اللام دخلت على لجعلنا في آية المطعوم دون آية الشراب، لأن جعل الماء العذب ملحا يعني ممكن وهو أسهل في العادة بحيث لا يحتاج إلى تأكيد، أما يعني جعل الطعام يعني يابسا ويعني غير نافع وغير مستفاد منه فهذا أبعد، فاحتاج إلى التأكيد في الطعام ما لم يحتاج إلى التأكيد في الماء. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ثم امتن بنعمة أخرى ليست أقل من هذا كله، وهي نعمة النار، أفرأيتم النار التي تورون، وهذه النعمة يعني تدخل في الضرورات التي لا غنى عنها، ولهذا المؤرخون هنا وهناك يعني يربطون حضارة الإنسان باكتشاف النار، وهذا معروف في التاريخ، يعني بدأت الحضارات لما اكتشف الإنسان النار، إذا قبل هذا لم تكن حضارة ولا تتصور حضارة. والعجب أن هذا مع تيقنه وصحته، لكنه لما يعني صار مألوفا مكرورا بعد أن عرفوا النار وصارت مألوفة مكرورة في حياتهم نسي هذه النعمة العظيمة، لكن الله تعالى يذكرهم. أفرأيتم النار التي تورون، يعني تقدحونها من زنادها. وتقدم في أواخر سورة ياسين إشارة إلى هذا الباب على أكمل وجه، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. كيف تخرج النار من الماء، من الشجر الذي يتغذى على الماء في الحقيقة؟ ووجه الامتنان ليس فيما نفهم مباشرة من أن الشجر ييبس ويصير مادة للإشعال، ليس هذا المقصود هنا، وإنما وهو شجر أخضر، ففي الحقيقة يعني معروف أن عودا من يعني شجر يسمى المرخ والعفار، لكل حجر النار واستمجد المرخ والعفار، هذا مثل ذكرناه هنالك، أن يعني حك عود أخضر من هذا النوع من الشجر بعود أخضر آخر من ذاك النوع من الشجر يوري النار وينبت ويخرج هذه النار، ومن هنا وجه الامتنان، يعني جعل من الشجر الأخضر نارا. هنا قال أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، يعني هل أنتم الذين خلقتم هذا الشجر الذي منه يكون النار، أم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه أولا، وهو الذي أودع فيه هذه الصفات ثانيا، وهو الذي هداكم إلى اكتشاف هذه الأمور حتى تنتفعوا بها ثالثا، وهو الذي دلكم بعد هذا على الصور الكثيرة للانتفاع بهذه النار، إما في إضاءة وإما في دفء وإما في نضج للطعام وإلا وإما في غير ذلك من الصور الكثيرة التي أصبحت يعني لا حصر لها في الحضارات المتأخرة. ولهذا امتن الله تعالى عليهم، قال نحن جعلناها تذكرة، إما أن المقصود تذكرة للعباد بنعمة ربهم وهذا صحيح، وإما أيضا تذكرة بنار جهنم، فالإنسان يذكر بهذه النار نار الدنيا يذكر نار الآخرة. وهنا أورد المصنف الحديث الصحيحة المعروفة كقول النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم وضربت بالبحر مرتين يعني حتى يخف حرها، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد، يعني هذا جزء من 70. وفي بعض قال وإن كانت لكافية، يعني نار الآخرة لو كنار الدنيا يعني لا تحرق ستحرق وإن كانت لكافية، قال بلى لكنها زيد فيها أو فضلت ب69 جزءا كلهن مثل حرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الأضعاف المضاعفة يعني تجعل الإنسان يشيب لو أنه صدق في التفكير في هذا الأمر، وكيف يكون له طاقة بنار الآخرة وهو أعجز ما يكون لا عن نار الدنيا بل عن حر الدنيا الذي ينبت من ملايين الكيلوات من هذه الشمس البعيرة، ومع هذا يعني نحن يعني نجأر إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر وفي هذا الصيف وفي كل صيف، ونقول يعني نكاد نموت من الحر، وأين هذا من النار المباشرة نار الدنيا، ثم أين نار الدنيا المباشرة من نار الآخرة التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: نحن جعلناها تذكرة، تذكرة بالنعم أو تذكرة بنار الآخرة أو بكل من ذلك. قال: ومتاعا للمقوين. وأصل المقوين مأخوذة من القي، والقي هو يعني القواء، المكان القفر الخالي، ولهذا يقال أقوى إذا نزل القواء، كما يقال أصحر إذا نزل الصحراء، وأنجد أو أتهم إذا نزل نجدا أو تهاما. فالمقوين يعني المسافرين. فلماذا خص الله المسافرين؟ وإنما يستمتع بالنار كل الناس من مسافر وغير مسافر، لكن الله تعالى خص المسافرين هنا لأن نفع النار للمسافر أعظم من غيره، وهذا واضح. فالمسافر يعني يحتاج إلى النار لإنضاج يعني الطعام، وإلا هلك لأنه في صحراء وبرية. أما أهل الحضر فعندهم فرص أخرى إن لم يجد نارا، ويحتاج المسافر أيضا إلى النار حتى يشعلها، ويعني يثبت أن هناك حياة وأن هناك أحياء، فربما احتاج أحد إليه أو احتاج هو إلى أحد يستدفئ بها من برد الصحراء. لها منافع على كل حال عند المسافر أكثر من غيره، وربما كان ذلك تنبيها عاما على أن الدنيا كلها دار سفر، وهذا وجه مليح أيضا من وجوه التفسير، أن المقصود بالمقيم المسافرين، وأن أهل الدنيا جميعا في سفر. فالعبد مزحط رحله في هذه الدنيا، فهو سائر إلى الله عز وجل، مسافر إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذا الوجه أقوى وتدل عليه اللغة، وهو الذي اختاره ابن جرير. لكن ما له المصنف إلى الوجه الثاني، وهو أن المقيم بالمعنى العام يعني المستمتعين، الناس أجمعين، يدخل فيها المسافر وغير المسافر. ولهذا قال هذا التفسير أعم، فإن الحاضر والبادي والغني والفقير الكل محتاج للإضاءة والاصطلاء والطبخ وغير ذلك من منافعها، لكن اللغة تشهد القول الأول أقوى. قال الله تعالى: وذلك بعد يعني أن بلغ السياق هذا الحد وعرضت هذه الحقائق في أدهى وأيسر ويعني أظهر ما تكون حقائق أولية يراها كل أحد، أقام الله عز وجل بها دلائل الإيمان وأمهات مسائل الاعتقاد. ومن هنا يعني يلفت السياق إلى الحقيقة التي تنتهي إليها هذه الحقائق. هذه الحقائق كلها إنما تنتهي إلى حقيقة واحدة، وهي حقيقة وجود الخالق سبحانه وتعالى، ووجوب يعني إفراده بالربوبية ومعاني الألوهية، ويعني إفراده بالكمالات التي تليق به سبحانه وتعالى. ومن هنا ينتقل السياق مباشرة بعد عرض هذه الحقائق إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يهيب به المولى سبحانه وتعالى أن يحيي هذه الحقيقة وأن يؤدي حقها، ومن ثم أمره بالتسبيح: فسبح باسم ربك العظيم. سبح باسم ربك العظيم، يعني إما تنزيها له عما يقوله الكافرون والجاحدون والمعاندون، هذا وجه، أو تعجبا يعني من أمرهم في غمط آلائه ونعمه الظاهرة، هذا وجه، أو شكرا له على نعمه التي عدها وعددها ونبه عليها، أو هذه الوجوه كلها. وهذا صحيح، يسبح الله عز وجل تنزيها عما يقوله الظالمون، وتعجبا من كفرهم بنعم الله، وشكرا له على نعمه وآلائه، فسبح باسم ربك العظيم. وهنا تأتي التفاتة أخرى إلى المكذبين بالقرآن، فيؤكد الله عز وجل يعني نسبة هذا القرآن الصحيحة الصادقة إلى الوحي وإلى الله سبحانه وتعالى، وأنه كلامه ودينه ووحيه وشرعه، ومن ثم يلمح إلى إثبات الرسالة. والرسول قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم. قال كثير من أهل التفسير إن لا هنا مزيدة، ليس كلما سمعت مزيدة يعني مزيدة ليس لها معنى، وإنما مزيدة لمعنى، يعني مزيدة نحوا، لكن لمعنى من معاني البلاغة، ووجه يعني كونها مزيدة للتأكيد وتقوية الكلام، وقد عهدت زيادتها في كلامهم كما قال صاحب فقه اللغة ونقله عنه القاسمي: فلا أقسم بمواقع النجوم. أو لا تكون مزيدة، ويعني تكون هذه الصيغة بتمامها صيغة من صيغ القسم كما ارتضاه بعض المحققين. فلا أقسم يعني هي على هذا النحو، وفصل المصنف ذلك بأنها يؤتى بها في أول القسم إذا كان يعني مقسما به على شيء منفي، كما قالت عائشة: فلا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، في الحديث المعروف. وحينئذ يكون تقدير الكلام لا يعني فلا، ثم بداية الكلام أقسم بمواقع النجوم. هذان يعني قولان ذكرهما المصنف. وهناك قول ثالث مليح أنها على ظاهرها وعلى وجهها دون أدنى يعني إشكال يحتاج إلى تأول، وأن المقصود فلا أقسم بمواقع النجوم يعني سوف لا أقسم، وأن هذا نفي للقسم، وأن هذا فيه تنبيه وإشارة وتأكيد إلى خطورة المعنى. وهذا أيضا وجه من كلام العرب، حين تريد أن تثبت شيئا فتقول أنا لا أتكلم في هذا الأمر، كأنك تتكلم فيه، وإنما تقول فلا أقسم يعني تعرض عن القسم، وهذا فيه إيحاء بأن هذا الأمر عظيم لأنه يحتاج إلى القسم، لكنك لا تقسم. وهذا وجه يفهمه يعني الإنسان بالفطرة، ويعني من المريح ما أذكره يعني هذا الذي ورد على ذهن الآن وأنا أتكلم هذا بهذا، يعني أن والدي رحمه الله ما كان يقول لي ذاكر في أثناء الدراسة، ويعني كنت الحمد لله لا ألجئه إلى هذا، فكأنه نظر ولم يتعود على هذا، فاحتاج مرة أن يقول لي ذاكر، فوجدها شديدة عليه لأنه لم يتعود. فماذا قال لي؟ قال: أنا لن أقول لك ذاكر أبدا كما عودتك. هذه المرة التي أذكرها له، فسمعتها منه على وجه يعني كما لو كان ضربني بالصوت، فذهبت وذكرت وأشعرت أنني يعني بدأ مني بعض الانحراف وبعض بهذه الكلمة. لن أقول لك، لا أقول لك، هذا يعني أقرب شاهد يعني حضر الآن، فهذا سائغ في معنى الكلام وفي فهم العرب. فلا أقسم بمواقع النجوم يعني سوف لا أقسم، وأن كان هذا الأمر عظيم ولعظمته يحتاج إلى القسم، لكن لا داعي للقسم، فهو أجل من أن يبرهن عليه بقسم. هذا أيضا وجه مليح. قال الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. وأما مواقع النجوم فاختلف فيها، فقيل نجوم القرآن، فالقرآن نزل منجما كما قال ابن عباس، يعني نزل مفرقا، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في يعني 20 سنة، هذا على سبيل التقريب، وإلا في 23 سنة، وهذا معروف، وهذا أحد القولين، ويؤيده أن الكلام على القرآن، إنه لقرآن كريم. فيكون مواقع النجوم يعني نزول القرآن منجما جملة من الله عز وجل في اللوح المحفوظ، ومن اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا كما أخبر ابن عباس أيضا جملة، ثم من بيت العزة في سماء الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم منجما على حسب المواقع والوقائع والأحوال ويعني السياقات. هذا قول قوي، وربما كان أقوى منه القول الثاني أن مواقع النجوم في السماء ومطالعها ومشارقها، والإنسان مربوط خصوصا أهل هذه البيئة مرتبطون بالسماء ونجومها، وهم يستدلون بهذه النجوم على المواقع الجغرافية وأين يذهبون وأين من أين يجئون وكيف يتجهون، وربما على الصلوات والقبلة ونحو ذلك. هذه استدلالات صحيحة، وربما عندهم أيضا استدلالات غير صحيحة كالاستدلال بالنجوم على يعني الأرزاق ونحو ذلك من أمطار و يعني أقدار ونحو ذلك، كما ذكر المصنف من الحديث الصحيح في هذا الباب: أصبح من عبادي أتدرون ماذا قال ربكم، يعني لما يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم كوكبا قالوا ماذا قال؟ قال أصبح، يعني قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن به كافر بالكوكب، فهذا عند هؤلاء كان معروفا مواقع النجوم وما كان عندها. وفي هذا تنبيه إلى يعني خطورة، أو في هذا الحديث الذي استطرد به المصنف تنبيه إلى خطورة اعتبار النجوم في مسائل يعني المقادير و يعني أنواع الأرزاق من مطر ونحو ذلك وما ينشئه الله عز وجل من خلقه، هذا داخل في أبواب الشرك، ويستثنى من ذلك ما كان يستعمل على وجه صحيح، الوجه الذي يكون فيه استدلالات بأمور أجراها الله عز وجل على العادة، كما نقول مثلا في بعض نشرات الأخبار إن يعني إنه يتوقع إن شاء الله تعالى سقوط أمطار ونحو ذلك، لأن الأسباب ظاهرة، يعني نحن في فصل جرت العادة أن ينزل فيه مطر مثلا، وظهرت أسباب كالسحب ويعني التيارات ونحو ذلك، جرت عادة الله عز وجل بسقوط مطر أو نحو ذلك، هذا لا يدخل في هذا، لأننا نقول إن شاء الله ونعتقد أن نزول المطر بإذن الله، لكن نرجو بهذه الأسباب التي أجراها الله وخلقها أن ينزل شيء منها، هذا لا يدخل في يعني حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر به مؤمن بالكوكب. فهناك استعمالات لا بأس بها، وهناك استعمالات لا تليق كما فصل ذلك في أبواب العقيدة. على كل حال القول الذي ربما كان أقرب هو هذا القول أن المقصود مواقع النجوم في السماء، وهذه المواقع كان يدركها يعني أهل الجاهلية، وفي الصدر الأول للإسلام من نزلت فيهم هذه الآيات، ونحن ازددنا في الأزمنة المتأخرة إدراكا لقيمة هذه النجوم وعظمة يعني القسم بها، بعد أن تبين لنا من المعارف والعلوم ما هو عجب من العجب، تبين لنا يعني أن مجموعات النجوم التي لا تحصى وتملأ فضاء الكون، يعني من بين هذه المجموعات التي لا تحصى مجموعة واحدة ننتسب نحن إليها، وهذه المجموعة تبلغ 1,000,000,000 نجم، ولا يكاد نجم يقترب من نجم آخر، يعني لا يدخل في مجاله بحيث لا يصطدمان، لا يتصور هذا كما قال بعض من كتب في هذا أنه لا يكاد يدخل مجال نجم في مجال آخر إلا كما تصطدم مركبة في البحر المتوسط سائرة في نفس الاتجاه والسرعة مع مركبة أخرى في المحيط الهادئ، يعني هذه في مكان وهذه في مكان، كما لا يتصور اصطدام هذا بهذا وأين من هذا هذا، كذلك هذه المجموعات وهذه المجرات وهذه النجوم قد أحكمها الله سبحانه وتعالى إحكاما، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فالمتأخرون اطلعوا على عجائب الفلك وما خلق الله سبحانه وتعالى من النجوم وهذه المجموعات والمجرات والأعداد العجيبة والأحجام العجيبة، بحيث منها ما يرى بالعين ومنها ما يحس ولا يرى ومنها ما قد يرى بالعين المجردة، وكيف يعني أن هذا شيء اطلعوا عليه من أشياء يعني في عالم الغيب المكنون الذي لا يدركه البشر. فقوله تعالى وقسموا بهذا فلا أقسم بمواقع النجوم، وتأكيده وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني هو قسم عظيم، وهذا يؤكد الوجه الثالث الماضي، لا أقسم وإنه لقسم عظيم لو أقسمت لكني لا أقسم. والله تعالى يقسم بما شاء من خلقه فله شأنه سبحانه وتعالى. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني لأن النجوم وجريانها ويعني أحوالها في ذلك آيات وعبر، وهذا وجه عظمة هذا القسم. ثم قال إنه لقرآن كريم، كريم يعني بمصدره من الله سبحانه وتعالى، وكريم بذاته وكريم باتجاهاته، كريم يعني كثير الخير وغزير العلم، وكل علم وخير يستنبط فمن هذا القرآن، وهو أصل يعني علم العلماء واستنباط المستنبطين. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، مكنون يعني مستور عن أعين الخلق، وهذا الكتاب إما أن يكون اللوح المحفوظ وإما أن يكون الكتاب الذي بأيدي الملائكة، والأمر في هذا واسع، ولهذا قال لا يمسوه إلا المطهرون، والراجح أنهم الملائكة، المطهرون الملائكة، فالملائكة هي التي يعني تمس هذا اللوح المحفوظ وهذا القرآن وتنزل به بلاغا من الله سبحانه وتعالى إلى رسله من خلقه لا يمسه إلا المطهرون. وقد زعمت قريش أن القرآن تنزلت به الشياطين، فأنكر الله عليه وقال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي له وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزلون، وإنما هذا شأن ملائكة الله سبحانه وتعالى. هذا القول الثاني، هذا القول الأول أن المطهرين الملائكة. وهناك قول ثاني مشهور لكن فيه ضعف، وهو القول الذي يستدل به أهل الفروع والفقه على عدم جواز مس المصحف بعموم اللفظ لا يمسه إلا المطهرون، أن المقصود القرآن لا يمسه إلا المطهرون، يعني المطهرون من الجنابة والمطهرون من الحدث سواء الأصغر أو الأكبر. وهذه الآية لا تصلح، لأن السياق في شأن يعني القرآن والملائكة الذين يعني إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، إشارة إلى اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون الملائكة، فهذا بعيد من المعنى المتبادر عند الفقهاء. وإن كان للفقهاء احتجاج لحديث عمرو بن حزم، وهو حديث يعني الراجح أنه حسن بطرقه كما أشار الشيخ الألباني رحمه الله، لا يمس القرآن إلا طاهر، فهذه الآية أو هذا الحديث أقوى في إثبات المسألة المعروفة عند الفقهاء، لكن دفع هذا المعنى الشوكاني ومن قبله ابن حزم بأن كلمة طاهر من الألفاظ المشتركة التي قد تستخدم أو قد تدل على الطهارة من الشرك إلى الإيمان، أو الطهارة من يعني النجاسة، أو الطهارة من الحدث الأكبر، أو الطهارة من الحدث الأصغر، فهذه أربعة معاني. فاللفظ إذا كان مشتركا بين معاني لا يصح الاستدلال به على الصحيح إلا أن يكون هناك تحديد لأحد هذه المعاني. ولما لم يكن كذلك، إضافة إلى أن الله سبحانه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس ومن ثم فهو طاهر طاهر لا يتنجس، دل هذا على أن وجه الجمهور في يعني عدم جواز مس المصحف للمحدث حدثا أصغر وجه ضعيف. نعم يكره أن يمس المصحف من حدث أصغر، يكره ذلك، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد يسلم عليه فيذهب يعني يتيمم ويقول كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، فهذا يؤكد أنه ليس معنى هذا أن الأمر مباح، لا هو مكروه، لكن فرق بين أن يكون مكروها وبين أن يكون حراما، بحيث يمتنع الإنسان عن مس المصحف إن كان محدثا حدثا أصغر، فقد يكون يحتاج إلى هذا ولا يستطيع، فحينئذ لا بأس أن يمسه. بقي الحدث الأكبر، والبحث كما هو عند يعني الظاهرية لولا ما حكاه الشوكاني من الإجماع على عدم جواز مس المصحف للمحدث حدثا أكبر، فيكون الاستدلال بالإجماع وليس بحديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، ولا بالآية هنا لا يمسه إلا المطهرون من باب أولى، ويكون الدلالة على أنه لا يجوز مس المصحف للمحدث حدثا أكبر الإجماع الذي حكاه بعض أهل العلم، أجمع أهل العلم ونقل الشوكاني هذا الإجماع على عدم جواز مس المصحف للمحدث حدثا أكبر، ويبقى ما سوى ذلك على أصل الإباحة، يجوز قراءته ويجوز مسه للمحدث حدثا أصغر. ويبقى إشكال المرأة الحائض والنفساء، أما الجنب فليذهب ويغتسل وإن لم يجد ماء يتيمم، لكن الحائض والنفساء فالأمر بالنسبة لها يسير إن شاء الله، فإنها تمسه إذا احتاجت إلى قراءة وردها وحفظ القرآن والتعبد به، لكن بحائل، ومن مس بحائل لا يكون قد مس في الحقيقة. تلبس الكفوف الجوانتي، تقلب صفحات المصحف بقلم أو بعصا أو بعود أو بنحو ذلك، والأمر هنا يكون واسعا إن شاء الله. هذا القول الثاني، وأشار البخاري في تفسيره في تفسير آل عمران إلى معنى لطيف معنوي في المس هنا، قال لا يمسه يعني لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن، ولا يحمله بحقه إلا المؤمن، لقول الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فأشار البخاري رحمه الله وناهيك به إلى أن المعنى هنا معنى معنويا لا يمسه إلا المطهرون، يعني بالمعنى المعنوي، ونقل عنه ذلك القاسمي وزاد أنه لا ينال معانيه ويفهمه كما ينبغي إلا القلوب الطاهرة، وأما القلوب النجسة فإنها ممنوعة من فهمه، مفروقة عنه، وهذا وجه مليح أيضا كما ترى، لا يمسه إلا المطهرون، لا يفهمه ولا يفقهه ولا يفطن لمقاصده إلا القلب الطاهر الموصول بالله عز وجل. وأما قلب النجس متنجس بالمعاصي فإنه مصروف عن فهمه، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وهذا معنى أيضا صحيح ولطيف. قال الله تعالى: تنزيل من رب العالمين، يعني هذا القرآن جعله الله تعالى تنزيلا من رب العالمين، يعني منزلا من رب العالمين، يعني إيماء إلى الرد على المشركين الذين قالوا سحر أو قالوا يعني كهانة أو قالوا شعر أو قالوا أساطير الأولين أو قالوا إنما يعلمه بشر أو قالوا ما قالوا من هذه الأقوال المضطربة التي يشهد اضطرابها بكذبها، يؤكد المولى سبحانه وتعالى أن هذا القرآن الذي يدعو هؤلاء المشركين إلى تصديقه والإيمان به وبمرسله وبالمرسل به أنه تنزيل من رب العالمين، يؤكد أنه يعني نزل به الروح الأمين من رب العالمين، يعني الذي يربي عباده بنعمه الدنيوية والدينية، ومن أجل هذه النعم إنزال هذا القرآن. لما ذكر الله عز وجل إثبات هذا القرآن وأنه من عنده تنزيل من رب العالمين، عاد فأنكر على هؤلاء المكذبين تكذيبهم وعدم شكرهم لنعم الله عز وجل بإنزال هذا القرآن. قال: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أنتم مدهنون، أصل الإدهان كما قال أهل اللغة من جعل الأديم ونحوه مدهونا، يعني بشيء من الدهن، هذا كما يظهر، وهذا يجعله يعني ملينا، يعني ليونة حسية، لكن أريد به هنا الليونة المعنوية كما قال ابن جرير، أي تلينون القول للمكذبين ممالأة منكم لهم على التكذيب به والكفر، يعني ينكر الله عز وجل عليهم هذه المداهنة. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني مكذبين غير مصدقين. والصحيح أنه يليق أن يداهن بالحديث الذي لا يثق صاحبه منه، لو أن إنسانا داهن بحديث لا يثق به لكان له وجه، أما أن يداهن بحديث هو أصدق الحديث وأحسن الحديث وتنزيل من رب العالمين وهو هذا القرآن، فهو الحق الذي يعني لا يغالب به مغالب إلا غلب، فلا يجوز المداهنة ويعني الممالأة على التكذيب. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وهذه أعجب، يعني كيف تجعلون يعني رزقكم بمعنى شكركم أنكم تكذبون، يعني كيف تجعلون مكان شكركم لنعمة الله عز وجل تكذيبا، يعني تكذبون بدل الشكر، بمعنى أنه يفترض أن من عاين هذه النعم من الله سبحانه وتعالى وأجلها نعمة إرسال الرسول وإنزال الكتاب أن يتوجه إلى الله تعالى بشكر هذه النعم التي يعني هداه الله عز وجل إليها ما لم يهدي غيره، فإذا بهم مع وضوح المحجة وظهور الحجة إذا بهم يقابلون هذه النعم بالتكذيب، ومن ذلك استعمالها في غير ما يعني جعلت له، كما يعني يفعل المشركون من إسناد أمور التأثير إلى النجوم ونحوها، وإنما تستعمل النجوم في المنافع المعروفة كما ذكرها الله عز وجل، يعني يهتدى بها وهي مصابيح أيضا يستضاء بها، وهي أيضا شهب تحرق الشياطين ونحو ذلك، إنما يستدل بها على معاني التسيير، وهذا صحيح وليس على معاني التأثير كما ذكر أهل العلم. فمن كفرهم وتكذيبهم أنهم بدل أن يشكروا الله على هذه النعم أشركوا به وأسندوا إلى النجوم صور التأثير التي يعني يعتقدون أنها تخلق وأنها تجلب النفع وتدفع الضر، ومن هنا أنكر الله عز وجل عليهم. وذكر المصنف يعني أثرا فيما لو صح من كلام عمر أنه يستسقي بالعباس ويقول كم بقي من نوء السرية، هذا لو صح فمحمول على المعنى الصحيح وهو السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة بإنزال المطر، وحينئذ يكون هذا من باب التسيير وهذا معنى صحيح وليس من باب التأثير، وحاشا لعمر أن يتصور تأثير نجم أو كوكب، هذا من البداهات التي يعني ينبغي أن تعرف، هذا لو صح هذا الأثر الذي ذكره المصنف. قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني قولهم مطرنا بنوء كذا ونوء كذا وإثبات هذا التأثير إلى غير الله، وفيه الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بنوء كذا فمؤمن بالكوكب كافر بي، وهذا من تكذيبهم. ونقل المصنف قول الحسن كان يقول بئس ما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب، يعني هذا معنى عجيب أن الإنسان يعني قد يفطن إلى كتاب الله ويقرأه ويعلمه وهو صحيح القريحة والملكة عربيا، ومع ذلك فإنه لا يوفق وربما استعمله في غير محله، كما قال الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى، فالكافرون سمعوا القرآن لكن لم يستفيدوا به، ولهذا قلب الله عز وجل قلوبهم وأفئدتهم، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء الذين حظهم من معرفة النعم ودلائل التوحيد الكفر والتكذيب وعدم القيام بشكرها. وهنا يأتي يعني آخر مشهد في الصورة، وذلك تصوير اللحظة الحاسمة التي لابد ينتظرها كل حي، لحظة الموت، وهي يعني التي يرجف لها القلب ويعني ترتعد منها الفرائض وينتهي عندها كل جدال، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يذكر الله عز وجل هذه اللحظة وتصورها الآيات تصويرا دقيقا، تصوير ساعة خروج الروح حين تصل إلى الحلقوم، ولا يكون بينها وبين الخروج إلا لحظات، والناس يقفون حول هذا المحتضر الذي حضرته ملائكة الموت، مهما كان عظيما ومهما كانوا عظماء ومهما كان أو كانوا عندهم من الأدوات والملكات والأشياء ونحوها، إلا أنهم في أكمل ما يكون من العجز، وأنت تكاد تسمع حشرجة يعني النفس وتقبض ملامح الوجه وتحس الكرب والضيق، وأنت تقرأ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، تكاد أيضا يعني ترى العجز والذهول واليأس في ملامح الحاضرين حول هذا الميت، الكل ينظر ماذا يحدث وماذا يجري، ولا حول لأحد ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، وكأن هناك سدالا يستر ويحول دون الرؤية ودون المعرفة ودون الحركة. فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني فهلا إذا بلغت الروح الحلقوم الحلق، وذلك ساعة الاحتضار، ويعني إذا بلغت التراقي، فقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ونحن أقرب إليه منكم، الجمهور يعني بملائكتنا، وقال بعضهم بعلمنا ونحو ذلك، والصحيح أن هذا القرب بالملائكة، ويشهد له يعني آيات ونصوص كثيرة أن الله سبحانه وتعالى بملائكة الذين وكلهم، ويصح أيضا أنه كذلك بعلمه وأنه يعني بقدرته ونحو ذلك، لكن المعنى الأول أقرب وهو قول الجمهور، وذلك أن الملائكة تعاين هذا الأمر وتباشره، وهذه وظيفة جملة من أصناف الملائكة، ملك الموت وأعوانه هؤلاء، هذا دورهم وهذا يعني هذه وظيفتهم، ولكن لا تبصرون، هل الناس يقفون حول يعني من يحتضر ولا يرون أحدا ولا يرون شيئا؟ لكن دلتنا هذه النصوص على أن المكان مشحون بالملائكة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواطن يقول لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، فيندب لمن حضر ميتا يحتضر أن يعني ينظر في كلماته وأن يراجع كلماته وحركاته ويعني أقواله وأفعاله، لأن الملائكة حاضرون، فينبغي التأدب في موطن مهابة وجلال كهذا الموطن، نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قال الله تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، يعني لولا إن كنتم غير مدينين، دانه بمعنى أذله واستعبده، يعني المقصود إن كنتم غير مصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتجزون بأعمالكم، لولا إن كنتم كذلك ترجعون، يعني فهل لا ترجعون هذه النفس وهذه الروح التي بلغت الحلقوم، يعني أرون عضلاتكم وقراراتكم وأقوالكم وأنكم المتحكمون وأنكم القائلون وأنكم القوى العظمى وأصحاب السطوة والملك والسلطان، مما يدعيه ويزعمه كثير من سفهاء الملوك والرؤساء وحتى يعني بعض يعني الجنود الصغار الذين يعني تاهوا في زحمة هذه الأمور، فيتصور أحدهم أنه ما دام قيل له يعني باشا فقد صار حقيقة باشا، وهذا الباشا لا يملك يعني لنفسه في مثل هذه الساعات إلا أن يكون صاغرا جاهلا يعني حيران ليس له شيء يفعله، وإلا فهل إن كنتم غير مدينين ترجعونها، بمعنى يعني إن كنتم صادقين في أنكم مسوسين ومربوبين ومقهورين، وذلك يعني أنكم مجبورون وعاجزون وتحت قهر ربوبية الرب سبحانه وتعالى، وإلا لو لم تكونوا كذلك لأمكنكم دفع ما تكرهون وهو الموت. الكافر هو أحرص الناس على هذا المعنى، والفاجر هو أحرص الناس على هذا المعنى، على الأقل يقول ربي ارجعون، قبل أن يقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا يمكنه أن ينادي بعض أعوانه أو بعض جنوده أو بعض يعني أمرائه أو بعض خاصته فيصدر فرمانا بتأخير الموت ولو اليوم حتى يعني يتوب ويسجد سجدة لا يقوم منها على مدار هذا اليوم فينتفع. والحق أن كل أحد يعاين الحقيقة ساعة نزول الملك، لكنهم في الحقيقة لا يستطيعون، ولهذا إما أن تقروا بالحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وإما أن تعاندوا فتعلم حالكم وتفتضح سيرتكم. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، هل لا ترجعون هذه النفس إن كنتم صادقين. ثم يمضي السياق في بيان مصير هذه الروح التي يتكلم عنها، وكأن الله تعالى لما ذكر الطوائف الثلاث في أول السورة في دار القرار إذا وقعت الواقعة إلى أن قال وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني في دار القرار عاد، فذكر هنا في آخر السورة حالهم ساعة الاحتضار، وهذا فيه معنى آخر أيضا، وهو أن هذا يعني أعجب ما يكون من البلاغة، أجمل الله عز وجل ذكر الأزواج الثلاثة أي الأصناف الثلاثة في أول السورة، ثم فصل كل صنف من هذه الأصناف ثم عاد فأجمل مرة أخرى، فهذا إجمال بعد تفصيل بعد إجمال لو كانوا يفهمون لو كانوا يعقلون. قال الله تعالى فأما إن كان من المقربين، والحديث موصول بذكر الروح التي تخرج وساعة خروجها، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لا تخلو هذه الروح الخارجة من أن تكون يعني في حالة من هذه الأحوال الثلاث. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، يعني إما أن تكون هذه الروح من أعلى مقامات المكلفين ومن أسمى ما يصبو إليه نفوس المؤمنين وهم السابقون المقربون، فالذين فعلوا الواجبات والمستحبات وزادوا على هذا يعني فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، وزادوا بأن فعلوا المستحبات أيضا وتركوا المكروهات، وزادوا بأن تركوا ربما بعض المباحات، فهذا نهاية ما يكون من بذل الغالي والنفيس لله عز وجل، فحق لهم أن يكونوا من المقربين أرفع درجات أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وحينئذ فروح وريحان وجنة نعيم، يعني إذا عاينوا هذا المعنى، والإنسان قبل أن يخرج من الدنيا يعاين الحقيقة كاملة، لكن في الوقت الذي لا يملك فيه الرجوع يرى شيئا كالذي دخل ورأى النتيجة قبل أن تعلن لكنه لا يستطيع أن يغيرها، رأى النتيجة قبل أن تعلن لكنها لا تتغير، هذا شأن الإنسان عند معاينة الموت. أما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، والروح اسم جامع للذة الروح، كل معاني الراحة والأنس والنعيم والطمأنينة والسكون وانشراح الصدر ويعني لذة الفؤاد ونحو ذلك، اسم جامع لكل المعاني يعني المعنوية. وأما الريحان فهو اسم جامع للذة البدن بكل كمالاتها من مأكل ومشرب ويعني الملذات. وجنة نعيم يجمع الأمرين، وجنة نعيم يجمع الأمرين كليهما، يجمع يعني يدخل فيه لذة الروح ويدخل فيه لذة البدن. تأمل ما أعد الله عز وجل لأهل هذا الصنف، روح وريحان وجنة نعيم، كل هذه المعاني تدور حول هذه المعاني. وقيل يعني الريحان هو الشجرة المعروفة، وهذا من التنبيه ببعض أفراد العام، وهذا أيضا لا بأس به، لا يخرج عن المعنى المقصود، روح وريحان وجنة نعيم. وقرأ أبو جعفر وحده فروح وريحان وجنة نعيم، وهذا أيضا في نفس المعنى. قال الله تعالى وأما، والمصنف ذكر هنا بعض النصوص في أن نسمة المؤمن طائر يعني يعلق بشجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، وذكر أن أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فالله يجعلنا يعني من هؤلاء. قال الله تعالى وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، هذا صنف آخر من فاته أن يكون من السابقين المقربين، فلو أدرك أن يكون من أصحاب اليمين وعاين هذا ساعة الاحتضار فسلام لك من أصحاب اليمين، وما أندى السلام حينئذ وما أحبه ويعني أرق نسيمه على قلب المؤمن الذي يبشر وهو ما يزال بعد في الدنيا بهذا المعنى، سلام لك من أصحاب اليمين، حين تبلغ الروح الحلقوم ويبشر الإنسان أنه من أصحاب اليمين فيطمئن ويشعر بالأنس وأنه يعني ينتظر صحبة كريمة عند الله سبحانه وتعالى، يعني لولا أن الله تعالى يثبته حتى يستقبل هذا المعنى لما أطاقه وكان قبل الموت في موت. وأما إن كان من أصحاب اليمين، وذكر المصنف لها هنا عدة يعني أقوال كلها صحيح وكلها يستلزم بعضها بعضا، إما أن المعنى سلام لك من أصحاب اليمين يعني تبشرهم الملائكة، لذلك تقول لأحدهم ساعة الاحتضار وخروج الروح سلام لك، يعني أبشر بسلام لا بأس عليك أنت بخير اطمئن، هذا معنى صحيح. وربما سلام لك من أصحاب اليمين يعني قد سلم من عذاب الله وسلمت عليه ملائكة الله، هذا معنى صحيح. ونقل المصنف قولا عن البخاري فسلام لك يعني مسلم لك أنك من أصحاب اليمين، ويكون أن هنا حذفت وهذا معنى سائغ في اللغة. ومعنى رابع يعني سلام لك على سبيل الدعاء، يعني كما تقول سقيا لك ويعني هنيئا لك ونحو ذلك، سلام لك بمعنى الدعاء. وقد يزاد قول خامس يعني سلام حاصل لك من إخوانك أصحاب اليمين، يعني من تخرج روحه في هذه الساعة ويبشر فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني يقال له سلام لك حاصل من إخوانك من أصحاب اليمين، ويعني المقصود يحيونه عند اللقاء كما يعني يسبق بعض الناس إلى يعني المكان المستحب الذي يذهبون إليه، وكل من أتى بعد ذلك يقوم من سبق فيستقبله، وهذا معنى جميل في الدنيا فكيف تراه في الآخرة. على كل حال يعني أخذنا الوقت، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.